وإن استمتعت بها استمتعت بها وفيها عيش كما تفضل. إذا تركته لا يزال أعوج لا حيلة فيه. هذه خصلة للمرأة لا يمكن المرأة تكون صابية أبدا كن فيها شيء. فالرسول صلى الله عليه وسلم وجهنا أن نتعامل مع هذا الميت الذي في المرأة نتعامل معه بالصبر والحكمة. ولم تجد امرأة في الدنيا ليس فيها شيء من هذا الجسم. هذه طبيعة النساء. فعلى الرجل أن يعرف هذا ويصبر. وإذا كره منها شيئا فإنه يرضى منها أشياء كثيرة. لا يفرق مؤمن مؤمنة. إن كره منها شيئا أحب منها أشياء كثيرة. هذا العوج الذي فيها يقابله مصالح كثيرة ومنافع كثيرة. والمفسدة الجزئية تنفر في جانب المصلحة الراجحة. فهذا توجيه منه صلى الله عليه وسلم توجيه حكيم وتمثيل عظيم. فشبه المرأة بالضلع الذي إن أردت أن تقيمه كسرته وإن تركته لا يزال أعوج. كذلك المرأة إن تربيها تصفيها من كل شيء كسرتها كسرها طلاقها. وإن استمتعت بها وفيها عوج اصبر عليه. هذا توجيه حكيم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وعن جابر قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة فلما قدمنا المدينة ذهبنا لندخل فقال أمهلوا حتى تدخلوا ليلا يعني عشاء لكي تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة. متفق عليه. وفي رواية للبخاري إذا طال أحدكم الغيبة فلا يطرق أهله ليلا. نعم. هذا الحديث أيضا فيه حسن العشرة من الزوج لزوجته وذلك بألا يفاجئها وهي على حالة غير مناسبة. بل عليه أن يتأنى وذلك أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة فقدموا المدينة فمنعه النبي صلى الله عليه وسلم يدخلوها إلا ليلا يعني عشاء وذلك من أجل أن تمتشط الشعثة وأن تحد المغيبة. تمتشط يعني تسرع شعرها للجمال لأنها في غيبة زوجها ما تعتمد نفسها فهي بحاجة إلى أن تعطى مهلة لتسرح شعرها الذي كان شعيرا غير ممشوط وتحد المغيبة. تحد يعني تزيل الشعر الذي يغمر بإزالته شعر العانة والشعر الذي يكون المراد بالإحداد هنا إزالة شعر العانة إزالته بالحديدة يعني بالموس أو بأي شيء يزيله أو لازم بالموس يزيله في أي شيء. لكن لما قال الأصل إن الشعر يزال بالحديدة قال تفيد. المغيبة التي طالت غيبة زوجها كما في الرواية الثانية لأنها إذا طالت غيبة زوجها لا تعتني بنفسها وقد لا تأخذ ما ينبغي أخذه من الشعر حول قولها يكون ذلك مشوها له ومنفرا لزوجها فتعطى المهلة حتى تتهيأ لاستقبال الزوج. أما لو فاجأها بعد طول غيبة وهي على هذه الحالة ربما يسبب هذا يحرجها بالناحية

هذا من عدل الإسلام. أسكنوهن من حيث سكنتم لوجدكم. ينفق من سعته من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه، فيطعمها مما يطعم هو، إذا أطعمها مما يطعم هو هذا هو العدل. أما أنه يأكل شيء ويعطيها شيء دونه هذا ظلم، ويخص نفسه بأكل طيب ولذيذ وهي يحرمها ولا يجيب لها إلا طعام يسير أو طعام أقل مما يأكله هو هذا من الظلم، بل يساويها بنفسه هذا هو العدل. هذه واحدة. الثانية نكسوها مما يلبس، كذلك الملبس يكسوها مثل ما يكسو نفسه من المتوسط أو من ما يلبس الفقير إن كان فقيرا أو مما يلبس الغني إن كان غنيا، يساويها بنفسه في الكسوة. إن كان غني يكسوها كسوة غني، إن كان فقير يكسوها كسوة فقير، إن كان متوسطا يكسوها كسوة المتوسط، فيساويها بنفسه. ولا يلبس هو الأشياء الفاخرة والثمينة ويلبسها الأشياء الرديئة والأشياء الناقصة، هذا ظلم. ولا يقبح بالكلام، يقول قبحك الله، أخزاك الله، لعنك الله، أو ما أشبه ذلك، لا يستعمل الكلام النابي، بل يستعمل الكلام الطيب. وقولوا للناس حسنا، هذا عموم الناس يقول لهم كلام طيبا، فكيف بامرأتك وعشيرتك؟ فيقول لها كلاما طيبا، لا يقول لها كلاما سيئا، تقبيح واللعن والسب والشتم، هذا يسبب سوء العشرة بين الزوجين. ولا يضرب الوجه، الله جل وعلا يقول واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، أين طعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. فإذا نشزت الزوجة، والنشوز معناها أن تمتنع مما يجب عليها، هذا هو النشوز، النشوز أن تمتنع المرأة مما يجب عليها لزوجها، من بذل ما يجب عليها لزوجها، فإذا رأى منها ذلك هناك حلول بينها الله سبحانه وتعالى في التدريج، يفعل الأسهل فالأسهل. أولا الموعظة، يعظها ويخوضها بالله عز وجل، ويبين الوعيد الوارد في حق المرأة إذا أغضبت زوجها أو منعت شيئا من حقوقها، لأن هذا وعيد كما يأتي يبياتي إن المرأة التي يبيت زوجها سابقا عليها أنها تلعنها الملائكة حتى تسلم، فيبين لها ما ورد من الوعيد في حق المرأة الناشئة لعلها تتوب ترتدع. فإن لم يجزي الوعد استمرت فإنه يهجرها، والهجر الترك يعني يترك كلامه ما يسلمها، وأيضا يهجرون في المضاجع، قيل إنه لا ينام معها في الفراش، ينام على فراش آخر، وقيل ينام معها في الفراش ولكن يدبر عنها ويوليها ظهره حتى تعلم أنها عاصي، وهذا هو الظاهر، يهجرون في المضاجع، في المضاجع يعني معناهم يضاجعها لكن يدبر عنها ويوليها ظهره حتى تعلم أنها عاصية تتوب. فإن لم تجدي هذه المرحلة ينتقل إلى الأخيرة ويضرب واضربوهن، فللزوج أنه يضرب زوجته على معصيتها له إذا لم

وعلى زوجته ويورث على المولود الذي يقدر بينهما. شوف الورث والاختيار لذكر الله سبحانه وتعالى والتعصب لذكر الله عز وجل فيه من الخير ما ذكره صلى الله عليه وسلم، فإنه إن يقدر بينهما مولود لم يضره الشيطان. إذا دعا بهذا الدعاء فإن الله يعصم المولود بأن يضره الشيطان بدينه، وقيل أيضا وفي بدنه. الشيطان لا يضر المولود الذي حصن بهذا الدعاء. أما إذا لم يأتي بهذا الدعاء فإنه حري أن الشيطان يلابسه ويجامع معه زوجته ولا يجنبه الشيطان، وأن يضر المولود يتسلط عليه. دل على فائدة ذكر الله عز وجل، فائدة الدعاء وعظيم نفعه حتى عند الجماع، وفيه هذه الفائدة العظيمة. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء فبات غضبان لعنتها الملائكة حتى تصبح. متفق عليه، واللفظ للبخاري ولمسلم. كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها. من أعظم حقوق الزوج على زوجته أنها تجيبه إذا دعاها للفراش، لأن هذا من أعظم مقاصد الزواج. قضاء الوطر من أعظم منافع الزواج له وله، وفيه إعفاف الفرج وغض البصر، كما قال صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج. فإذا دعاها لهذا العمل الذي فيه هذه المصالح العظيمة يجب عليها أن تجيبه. تورد: ولو كانت على التنور، لو كانت على التنور. وفي حديث آخر: ولو كانت على ظهر قتل. على ظهر قتل يعني على ظهر البعير راكب. إذا دعاها على أي حال فإنها يجب عليها أن تجيبه، هذا من حقوقه عليها. وهو أيضا من مصلحتها أن فيه إعفافا لها وحماية لها من الفاحشة، هذا مشترك نفعه بين الزوجين. وفيه أيضا تسبب حصول الولد بينهما، وفيه إحسان للعشرة وبقاء الزوجية بينهم، فيه مصالح عظيمة فلا يجوز لها أن تمتنع منه، هذا من حقه عليها. كما أن من حقها عليها أن يجامعها أيضا، فلو ترك جماعها وطالت المدة فلها أن تطالب، لأن هذا حق لها عليه. فهذا مقصد عظيم من مقاصد الزواج، فلا يسوغ لها أن تمتنع وتعطل هذه المنافع كلها من أجل ما في المرأة من سوء خلق، يجب عليها أن تمتثل. فإن امتنعت لعنتها الملائكة حتى تصبح، أي دعت عليها الملائكة باللعنة حتى تصبح، وذلك بأمر الله سبحانه وتعالى. الملائكة لا تلعنها إلا بأمر الله، واللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله، ولا يكون إلا على كبيرة من كبائر الذنوب. فدل على أن امتناع المرأة من زوجها إذا دعاها للفراش وهي ليس لها عذر يمنعها أن ذلك من كبائر الذنوب المستوجبة للعنة الملائكة، ولعنة الملائكة مجابة.

أو بالتبريج، والتبريج أن تجعل بينها فتحات من الفلج، والوسط أن تبردها بالمبرد حتى تأخذ شيئا منها. كل هذا ممنوع في الإسلام، وكبيرة من كبائر الذنوب، وتغيير لخلق الله سبحانه وتعالى، وملعون من فعلته، ملعونة من فعلته. نعم. وعن جذامة بنت وهب رضي الله عنها قالت: حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم في أناس وهو يقول: لقد هممت أن أنهى عن الغيلة، فنظرت في الروم وفارس فإذا هم يغيلون أولادهم فلا يضر ذلك أولادهم شيئا، ثم سألوه عن العزل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك الوأد الخفي. رواه مسلم. هذا العجل إلى الدرس القادم إن شاء الله. فضيلة الشيخ، هل يجوز للزوج أن يستمتع بزوجته في دبرها دون إيلاج، وإنما فقط باللمس بالذكر دون الإيلاج؟ لا بأس، كل زوجته له حلال، كل زوجته له حلال إلا الوقت في الدبر، لا بأس. نعم. فضيلة الشيخ، هل المراد الاستمتاع بها على عوج، أي ترضى منها بالمعصية وتسكت على ذلك، أم أنك تتركها تفعل ما تشتهيه؟ لا، الكلام في غير المعصية، ما يتركها تعصي الله، كلام عوج يعني في الطبع طبيعة، يعني تخالفه في بعض الأمور أو لا تأتي على مطلوبة في كل الأمور التي ليست من معصية الله سبحانه وتعالى، التي فيما بينها وبين زوجها فقط، أما معصية الله فلا يجوز له أن يقرها على ذلك. نعم. فضيلة الشيخ، هل تسمية إتيان الرجل لواطن ممنوع؟ تسمية إتيان الرجل لواطن ممنوع، حيث أن هناك من يمنع هذه التسمية بحجة أنها نسبة إلى النبي لوط عليه السلام. أعوذ بالله، هذا جاهل مركب، ما هو ماذا منصوب إلى لوط عليه السلام، هذا لواط، وليفعل يسمى لوطي من اللواط، أما لوط عليه السلام هذا اسمه علم عليه عليه الصلاة والسلام، وهو اسم أعجمي، ولوط هو ابن أخي إبراهيم، عم إبراهيم عليه الصلاة والسلام، أما فعل الفاحشة لا يسمى لواط، وهذا اسمه في الكتاب والسنة لواط، وإتيان الذكران من العالمين. نعم. فضيلة الشيخ، ما عدا دبر الزوجة أو قبلها في وقت الحيض؟ نعم. ما عدا دبر الزوجة أو قبلها في وقت الحيض؟ نعم. هل يجوز للزوج والزوجة استمتاع كل منهما بالآخر بأي شيء؟ نعم، لا بأس للزوجين أن يستمتع بعضهما بالآخر إلا بما حرم الله، وهو الوضع في الدبر أو الوضع في الفرج في حالة الحيض أو النفاس، وما عدا ذلك فهو حلال. نعم. فضيلة الشيخ، ما القول الصحيح في حد اللوطي سواء محصن أو غير محصن؟ صحيح أنه يقتل بكل حال، هذا هو الصحيح، أو الذي أجمع عليه الصحابة رضي الله عنهم، الصحابة أجمعوا على أنه يقتل، ولكن اختلفوا في كيفية قتله، فمنهم من يقول أنه يلقى من شاهق ويجمع بالحجارة كما حصل لقول لوط، ومنهم من يقول أنه يحرق في النار، قد حرق أبو بكر وخالد بن الوليد، حرقوا اللوطية في النار، ومنهم من يقول أنه يقتل بالسيف، وهذا هو المعمول به، أنه يقتل بالسيف، فعلى كل حال هو يقتل، هذا هو الصحيح وهو الراجح في حده. نعم، يقتل الفاعل والمفعول به. فوجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتل الفاعل والمفعول به. هذا هو الذي يجمع عليه الصحابة وعليه الأئمة المحققون وعليه العمل. نعم. فضيلة الشيخ، آمل شرح معنى قوله لا ينظر الله إليه من منظور عقدي. فيه إثبات النظر إلى الله وأنه ينظر إلى عباده نظر إكرام وإجلال ورحمة. نعم. فضيلة الشيخ، ما حكم وضع الرجل الكحل في عينيه سواء للاستطباب أو التجمل؟ هذا سنة، سنة أن الرجل يحتحل، ولكن ما هو كل ليلة، ليلة بعد ليلة يفتحل غفا، وكون بجسمك أحسن، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل الافتحال سنة. نعم. فضيلة الشيخ، ما حكم أخذ الرجل لشعر ظهره أو ساقيه؟ لا بأس، لا بأس أنه يأخذ شعر بدنه، والمرأة تأخذ شعر بدنها، ما في بأس، إنما الممنوع في حق الرجل أخذ اللحية، أخذ اللحية والعاريين، هذا محرم في حق الرجل، والمرأة أيضا محرم عليها اللمس، وراءه شعر الحاجبين، وفيها شعر الوجه، خلاف بين أهل العلم، هل هو من اللمس أو لا؟ وأما ما عدا ذلك سائر بدنها ساقيها ذراعيها سائر بدنها لا بأس أن تزيله بالنور أو غيره، والرجل كذلك له يفعل هذا بالنور أو غيرها. نعم، لأنه لم يدل دليل على المنع من ذلك. نعم، وكان الإمام أحمد رحمه الله يفعله كما روي عنه. نعم. فضيلة الشيخ، ما رأي فضيلتكم في النهي عن الأصباغ التي تستخدمها المرأة الآن قياسا على تحريم الوشم؟ الأصباغ لا بأس بها، لا بأس أن تخلط بالضباب بشنة وغيره، إلا الأصباغ التي تجمد على العضو أو على الأظفار تمنع وصول الماء، هذه ممنوعة، لا يجب للمرأة تستخدمها لأنها تمنع الطهارة. أما الأصباغ التي لا جرم لها ولا تتجمد ولا تمنع الماء ألا بأس أن المرأة تستعملها. نعم. فضيلة الشيخ، هل يهود المدينة بنو قريظة وقينقاع والنضير من أبناء إسرائيل أم أنهم عرب من قحطان لكن تهودوا؟ لا، هم من بني إسرائيل، يهود المدينة من بني إسرائيل، وجاءوا إلى المدينة لأنهم كان اليهود والنصارى كانوا متفرقين في جزيرة العرب، كانت الجزيرة مملوءة منهم، منهم من هو في المدينة ومنهم من هو في خيبر ومنهم من هو في نجران ومنهم من هو في جبل طيب، فرقين في الجزيرة. فلما جاء الإسلام وجاء الجهاد في سبيل الله وانتصر الإسلام، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإخراجهم من جزيرة العرب، وقال لا يبقى في جزيرة العرب دينا. فهم من بني إسرائيل اللي كانوا في المدينة من بني إسرائيل. نعم، جاءوا إليها ينتظرون النبي الذي سيبعث، جاءوا إلى المدينة لأنهم وجدوا أن هذا النبي يكون مهاجره إلى المدينة، فجاءوا ينتظرونه. فلما بعث وراوا أنه محمد صلى الله عليه وسلم وأنه من العرب حسدوا وكفروا به، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به حسدا والعياذ بالله، فلعنة الله على الكافرين. يحسبون أنه يصير من بني إسرائيل دعمهم أو دعم جهالهم، فلما تبين أنه من بني إسماعيل حسدوا العرب فكفروا به وهم يعلمون أن الحق وأنه رسول الله. نعم. فضيلة الشيخ، وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله عليهم. كانوا في الجاهلية إذا تقاتلوا مع العرب قالوا سيبعث نبي ونكون معه ونقاتلكم فنقتله، فلما بعث هذا النبي كفروا به وآمن به أعداؤهم من الأوس والخزرج، آمن به أعداؤهم من الأوس والخزرج الذين كانوا يتوعدونهم بالجاهلية. نعم. فضيلة الشيخ، الجار غير المسلم، الجار غير المسلم كيف يهنأ في حالة الفرح والمرض وفي حالة لقائه في الطريق يهنأ. نعم يهنأ بشيء من أمور الكفر؟ لا، الأعياد أعياد الكفار ما يهنأ بها، لكن إذا جاء ولد ولا جاء مال ولا جاء شيء لا بأس أن يهنأ، خصوصا إذا كان يراد تأليفه ودعوته إلى الإسلام، ويزار إلى ملك دعوته إلى الإسلام ويحسن إليه الجوار، لأن هذا فيه إظهار الإسلام بالمظهر الطيب وبيان شرح لمزايا الإسلام أمام الناس ما يرغب الناس فيه. نعم. فضيلة الشيخ، ما حكم لبس الباروكة للمرأة تجملا لزوجها إذا لم يكن لها شعر البتة؟ الباروكة شعر صناعي، الباروكة شعر صناعي ولا يجوز للمرأة أن تلبسها، لأنه وصف تدخل في الوصف، تظهر المرأة كأن هذا الشعر منها ولابس من الرأس، وهذا تدليس، هذا تدليس كذب، فهو وصف نوع من الوصف. نعم. فضيلة الشيخ، متى يقال ذكر الجماع؟ هل أثناء المداعبة أم أثناء الإيلاج؟ هذه أمور بين الزوجين، ما هم بينهم يقولون ما يريدون متى ما شاء. نعم. فضيلة الشيخ، إذا كان الوشم في مكان لا يرى من الجسم، لأن الفقهاء يقولون يكره أن يتكلم في حالة الجماع، إذا كان في حالة الجماع يكره الكلام فيه. نعم. فضيلة الشيخ، إذا كان الوشم في مكان لا يرى من الجسم وهو كتابة الاسم فقط، وقد قال الأطباء إن في إزالته أذن، فهل يجوز تركه؟ لا يجوز الوشم في جميع البدن، ما يظهر وما لا يظهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن من فعله، وهو تغيير لخلق الله، فلا يجوز، وتجب إزالته إذا أمكن، عليه التوبة إلى الله والاستغفار، وإذا أمكن أن يزيله بطريقة طبية وجب عليه ذلك، وإذا لم تمكن إزالته فإنه يتركه مع التوبة والاستغفار. نعم. فضيلة الشيخ، هل يجوز إتيان المرأة وهي حامل؟ هذا يأتي في الغيلة، الحديث الذي وقفنا عليه إن شاء الله. نعم. فضيلة الشيخ، ما الحكم إذا نزل المني على اليدين أو الفراش؟ هل يلزم غسل اليدين مباشرة أم لا؟ غسلهما من باب النظافة، غسل المني من باب النظافة لا بأس، أما أنه نجس فليس نجسا، ما في نجاسة، لكن أنه يغسل من باب النظافة شيء طيب. نعم. فضيلة الشيخ، من نسي دعاء الجماع ثم ذكره أثناء الجماع فماذا يفعل؟ هذا الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يأتي أراد أن يأتي أهلك، يعني قبل الجماع، أما وقت الجماع فالكلام مفروض. نعم. لكن يقوله بقلبه، ما يتلفظ، يقوله بقلبه ولا يحرك به لسانه. نعم. فضيلة الشيخ، إذا كان الرجل حديث عهد بزواج وقال أريد أن تبين لي كيف تجامع، فهل أكون من شرار الخلق؟ نعم. إذا كان الرجل حديث عهد بزواج وقال أريد أن تبين لي كيف تجامع، بين زوجي ما لك دخل فيه. نعم. فضيلة الشيخ، شخص دفع ثمن بضاعة. نعم. قد اشتراها وقام ببيع تلك البضاعة إلى شخص آخر، ولكنه قبل أن يملكها ملكا تاما. ما يجوز بيع البضائع حتى يملكها ملكا تاما وحتى يقبضها، لقوله صلى الله عليه وسلم، لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى إلحالها، لا بد من قبضها قبضا تاما واستيلائه عليها وإبعادها عن محل البايع ثم يبيعها بعد ذلك. فضيلة الشيخ، ذكر أحد الإخوة في كلمة الله عن الذين يذادون عن الحوض يوم القيامة،